وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المصرة بالعشي إذا ضاقت بك الأسباب يوما إذا ضاقت بك الأسباب يوما فثق بالواحد الفرد العلي إذا ضاقت بك الأسباب يوما فثق بالواحد فثق بالواحد الفرد العلي يا